الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخير والبركات وما حباكم به من الفضائل والكرامات، فأنتم خير أمة أخرجت للناس. اشكروا الله على هذا وعظموا هذه المواسم واقدروها قدرها بالطاعات والقربات واجتناب المعاصي والسيئات، فإن هذه المواسم إنما جعلت لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم وتنشيطكم على الأعمال الصالحة. عباد الله، لقد أظلنا شهر كريم وموسم رابح عظيم، شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله تعالى أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته والعتق من النار. إنه شهر رمضان، شهر رمضان الذي اختاره الله عز وجل أن ينزل فيه القرآن، أعظم كتاب أنزله على أهل الأرض، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من صامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن أدى فيه عمرة كان أجرها كأجر حجة. فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر أعمال الخير وتغلق أبواب النار وتقل من أهل الإيمان أعمال الشر. روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصوم جنة يعني وقاية من الإثم ومن النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يعني ولا يرد عليه مساءته، بل يقل إني صائم إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فإنه يفرح بفطره بتناول ما أنعم الله به عليه مما أباح الله له، وبنعمة الله عليه بإكمال صوم يوم من فرائض الإسلام. وأما فرحه عند لقاء ربه، جعلني الله وإياكم ممن يفرح عند لقاء ربه، فيفرح فيفرح بما أعد الله له من الثواب الجزيل والفوز بدار السلام. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخله غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ولم يفتح لغيرهم. اللهم اجعلنا من داخل هذا الباب، اللهم اجعلنا من داخل هذا الباب، اللهم اجعلنا ممن يدخلونه مرضيا عنهم يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، ودعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المسلمون، كم في المقابر من متمن لقاء شهر رمضان فلم يلقه، كم من إنسان أوشك أن يدركه فلم يدرك، كم من إنسان أدرك أوله ولم يدرك آخره. إن الآجال والأعمار بيد الله، وإن الحياة مزرعة الآخرة، وإن الآخرة هي المصير والمأوى. أيها الإخوة، لا تؤثر الحياة الدنيا على الآخرة فتفوتكم الدنيا والآخرة، بل آثر الآخرة على الدنيا، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أيها المسلمون، إنما شهر رمضان أيام معدودة وليال معدودة، فاغتنموه بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والذكر والإحسان إلى الخلق بالمال والبدن والعفو والتجاوز عمن ظلمكم، فإن الله عفو يحب العفو. واستكثروا فيه أيها الإخوة، استكثروا فيه من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما، فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله ونتوب إليه، نسأله الجنة ونعوذ به من النار. واحفظوا أيها المسلمون، احفظوا صيامكم من النواقص والنواقض، احفظوا صيامكم عن قول الزور والعمل به والجهل، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عباد الله، أتظنون أن الله حرم عليكم في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع؟ أترونه تعالى حرم عليكم ذلك من أجل التضييق عليكم ومن أجل تعذيبكم بالجوع والعطش والامتناع عن النساء؟ لا والله، ولكن من أجل ما هو أسمى وأعظم، ألا وهو تقوى الله عز وجل. واسمعوا ربكم تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من فرض الصيام على العباد، أن يتقوا الله عز وجل. واسمعوا ما تلوته عليكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. واسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن أتلوه عليكم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي أن الله تعالى لا يريد منا من الصيام أن ندع الطعام والشراب، ولكن يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. فأما قول الزور فهو كل قول محرم من السب والشتم والكذب والغيبة والنميمة والفحش